في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن اللجنة تدابير الطارئة لدين وون البوذي لحماية أرض سونجو المقدسة أقدت الندوة حول النضال ضد النشر السات في إكسن بمحافظة زولا الشمالية يوم 13 من الشهر الحالي. قال الخطباء إنه لا يجوز أي تنازل بشأن النشر السات، وأصروا على أن المواجهة والاحتجاز على الأعمال الغير القانونية والجارية على مغربة من الأرض المقدسة لدين وون البوذي هو أمر طبيعي.